نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نسمع وبما نقول، وسددنا في القول والعمل، ونسألك الخير كله، ولا حول ولا قوة إلا بك. اقرأ يا ابن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الغصب. وإن استولى على حر كبير لم يضمنه بذلك، لأنه ليس بمال، فعلم أنه لا يثبت الغصب فيما ليس بمال، وقيل بلى إلا أن يكون صغيرا ففيه وجهان. هذه مسألة ذكرناها بالأمس، أن المصنف رحمه الله بعد أن بين الغصب وحدده ذكر مسائل فيها خلاف، هل يتم فيها الغصب أو لا يتم، فذكر مسألة جلد الميتة وخمر الذم وخمر الخلان، ثم ذكر هنا مسألة الحر. لو استولى على حر أي أخذه قهرا فذهب به إلى مكان ما، وما منعه من التصرف، فأباح له الطعام والشراب، فمات يضمنه ولا ما يضمنه؟ قال ما يضمنه. لما لا تضمنونه؟ لما لا يسأل ضمان موته وهو قد استولى عليه؟ قال لأن الحر ليس بمال، والغصب إنما يكون في الأموال، هذا ليس بمال. فلما لم يمنعه من التصرف ولم يمنعه من الطعام والشراب فمات حتف أنفه، ما عليه الدية، بخلاف لو استولى على عبده وعمل معه مثل ما عمل مع الحر، فإنه لما مات عنده يجب عليه الضمان لأن العبد مات. عرفنا هذا؟ ثم لو استولى على حر صغير ذكرنا الخلاف بالأمس، فيه وجهان. من قال بضمانه قال لأنه صغير لا يدفع عن نفسه، من قال أنه يضمنه قال هذا صغير فأخذه لا يسمى استيلاء، لأن من تعريف الغصب أن يستولي على المغصوب، الاستيلاء معناه أخذه قهرا، لكن الصغير يعرض له حلوى يغريه بشيء فيتبعه ثم يذهب به هناك، فإذا مات أو أصابته صاعقة أو جاءه مطر فغرقه قال ما يضمنه، إن لم يفرط لا يضمنه. قال من قال بضمانه قال لأن ليس فيه استيلاء هذا يضمنه، فمن قال لا يضمنه قال هذا حر. هذه مسألة ذكرناها بالأمس، اقرأ ما بعده. وإن كنا لا يضمنه، اقرأ أعيد العبارة. وإن كنا لا يضمنه فهل يضمن ثيابه وحليه أي التي لم ينزعها عنه على وجهين؟ إذا قلنا في الصغير أنه لا يضمنه لأنه حر، فالثياب التي عليه ولو كانت جارية صغيرة معها حليا خواتم مخفة ومصار وما إلى ذلك فتلف أو سرق يضمنه ولا يضمن؟ قال لا يضمنه، كذلك على وجهين. قال لا يضمنه لأن الثياب والمصار والحلي تبعا للذات، والذات حرة وما جردها عنه فلا يضمن. فمن قال بضمانها قال لا، المغصوب هي ذات الحر، وأما الثياب التي هي عليه فليست هي، إنما تبعا له فيضمنها إذا تلف. أراد أن يقول هذا القول لأجل أن يتعلم طلبة العلم لو عرضت عليه مثل هذه المسائل متى يضمنها ومتى لا يضمنها. نعم اقرأ ما بعد. وإن استعمل الحر كرها فعليه أجرته لأنه استوفى منافعه وهي متقومة فلزمه ضمانها كمنافع العبد. أما إن استعمل الحر قهرا، إيش معنى استعمل قهرا؟ أخذه وطلب منه أن يبني أو يحفر أو يعمل كرها عنه، هذا لابد من ضمان من منافعه، يقدر كم أجرته هذا ولا بد من دفع أجرته، هذا معنى ضمانه لو استخدمه. أما إذا لم يستعمله فلا يضمنه على خلافه. لو أخذ حرا استولى عليه، هل للحر أن يطالبه؟ قال فلان استولى علي وذهب بي إلى قريته أو ضيعته ولم يتركني أعمل ففوت علي أيام، فلا بد من تقدير المنفعة. فيه روايتان في المذهب، رواية أنه لا يضمنه لأنه ما من... لأن الحر ليس بمال ومنافعه لا تقوم، لكن الصحيح أنه يضمن منافعه، إذا فوت عليه المنافع يضمنها. وهم مترددون ويجعلون المذهب أنه لا يضمنه. أما لو أخذه كرها وسخره للعمل هذا باتفاق أنه يضمن عمله، لو سخره أن يعمل ولم يدفع أجرته لا بد من دفع الأجرة. نعم. وإن حبسه مدة أي لمثلها أجرة فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين، هذا اللي تكلمنا عنها فيما سبق بعدها فائدة في صحة البيع في الأرض المغصوبة روايتان، اختار ابن عقيل الصحة وحمل رواية المنع على الورع. البيع في الأرض المغصوبة، أرض مغصوبة، إما أن يكون البائع يتاجر فيها متاجر بها تاجر فيها، أو يكون أحد الناس غير الغاصب ويعلم أن هذه الأرض مغصوبة فجلس فيها وباع واشترى، فهل يجوز أو لا يجوز؟ عرفنا السؤال؟ عرفنا السؤال ولا ما عرفناه؟ الأرض المغصوبة إما أن الغاصب يفتحها متجر ويبيع فيها ويشتري، أو غير الغاصب يأتي فيبيع فيها ويشتري. قال ابن عقيل قال فيها وجهان ما وردت فيها رواية. من قال الأصل فيها الصحة، يجوز فيها البيع والشراء، ومن منعها فهي من باب الورع. هذه المسألة قليل ما تذكر في كتب الفقه، لكن يذكرون فيها الصلاة في الأرض المغصوبة، تصح ولا ما تصح؟ هذه مسألة تورى كثير ما ترد، لأنه كثير من الناس يستولي على أراض ثم تطول المدة فيبنون مكانها مسجد، هل يصح أن تصلي في مسجد تعلم أن أرضه مغصوبة؟ الصحيح أنه يجوز الصلاة فيها، لكن من علم أنها مغصوبة وصلى فيها لا تكون صلاته كمن صلى في أرض سليمة. أما الغاصب فهو آثم لكن يسقط عنه الوجوب، الذي غصب أرضا وصلى فيها ما يقول صلاتك باطلة، لا صلاته صحيحة، لأن الصلاة أمر والمطالبة بها أمر، والمطالبة برد الغصب أمر آخر، لا يدخل هذا في هذا. فإذا صلى في أرضه التي غصبها صلاته صحيحة لكن ليست بتامة، ليست أجرها كما لو صلاها في أرض سليمة لا تتبع أحد، هذا بالنسبة للغاصب. فبقاؤه فيها إثم، بمعنى طالما استفاد منها ومنعها من صاحبها فبقاؤه فيها إثم، أكله وشربه ونومه فيها طالما استولى على مال الناس وبقي هذا المال محروما من صاحبه فعليه إثم. لكن الصلوات تقضى صحيحة كما جاء في الوعيد عنه صلى الله عليه وسلم، من أبق من مواليه، يعني العبد إذا هرب من مواليه لا تقبل له صلاة كذا يوم، فمن شرب الخمر لا تقبل له صلاة كذا يوم. معنى لا تقبل له صلاة أي أن صلاته يسقط عنها المطالبة، أتى بالواجب لكنها ليست كصلاة السليم غير المطالب، فتلك تمحو السيئات وترفع الدرجات ويكتب الله بها الثواب، أما هذه فما ثواب، لا ثواب فيها، إنما سقطت عنه المطالبة، أتى بالواجب ولا ثواب فيه، هذا معنى لا تقبل له صلاة. فإذا صلى الغاصب في الأرض المغصوبة فيقال صلاته أداها لكن ليست كصلاة من صلاها في أرض سليمة. عرفنا هذا؟ مسألتنا في الكتاب ما لو باع أرضا، لو ما لو باع واشترى في أرض مغصوبة، فيقال البيع والشراء أمر والغصب أمر آخر، فبيعه وشراؤه صحيح، لكن من علم أنها مغصوبة هذا يبيع فيها لا يشتري منها، الأولى ألا يشتري، قد تنزع فيها البركة، أن تنزع منها البركة، وهذا الذي اشتراها فهو آثم. ثم دخول الرجل أرض مغصوبة يعلم أنها غصب للناس يأثم في دخولها، يأثم بدخولها فيها فلا يدخلها. لو علمت أن هذه الأرض مغصوبة وأصحابها يتظلمون لا تأتيه. ولذا من استولى على بيوت بعض الناس أو أخذها قهرا وعلم الآخرون أن هذا غاصبا لأراضي الناس ودورهم وساكن فيها في الباطل فلا يزورونه فيها ولو كان مريضا، ولا يعود أولا من باب التأديب، ثم دخولهم فيها وزر لأنهم يطؤون أرضا ليست أرضهم، لكن من لا يعلم ليس كذلك. علمنا هذا؟ اقرأ ما بعد. فصل. ويلزمه رد المغصوب إن كان باقيا. ويلزمه رد المغصوب إن كان باقيا لما روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها، رواه أبو داود. وقد تكلم هذه المسألة تتضمن حكمين، الأولى وجوب رد المغصوب، وأن قيمة الرد على الغاصب، من غصب شيئا لزمه رده، وهذا الرد لو تكلف ما تكلف يجب الغاصب دفع القيمة في رده على المغصوب. وقال: ويلزمه رد المغصوب، إن كان المغصوب باقي يجب عليه رده، لا يجوز للغاصب أن يستولي مال أحد ويبقى تحت يده، يجب عليه رد المغصوب. والمغصوب منه حين يتظلم سيما إذا كان قهرا، داره التي يسكنها أو موضع معاشه التي يتكسب فيه، فحرم منه قهرا وغلبة وطرده الغاصب واستولى على ذلك، كيف ينام هذا؟ وكيف إذا دعا عليه في جوف الليل وهو مظلوم مسلوب ماله؟ نسأل الله العافية والسلامة. فيلزمه رد المغصوب. قال: لما روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها. هذه المسألة في المزاح كثيرا ما تأتي، يذهب ويخفي نعل صاحبه أو كتابه أو قلمه، أو يأخذ السيارة فيخفيها في مكان بعيد، ثم يأتي صاحب المتاع فلا يجد متاعه فيروع، يدخله الروع في القلب، يضطرب ولا ما يضطرب؟ هذا الاضطراب وإدخال الروع في قلب المسلم إثم كبير ومعصية، ولذا نهى صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعمد إلى عصا أخيه فيأخذها لاعبا جادا، في رواية بحذف الواو لاعبا جادا، ولعلها أولى، والرواية الثانية لاعبا ولا جادا، لا يأخذها لا في حالة اللهو ولا في حالة الجد، لا في حالة اللهو ولا في حالة الجد. في حالة الجد أمر متفق عليه، كلهم يعلمون أنك لا يجوز لك أن تأخذ متاع أخيك جادا، لكن إذا قلت لاعبا جادا هذه صفة مؤلفة من وصفين، هذا حكم مؤلف من أصلين، هذا الفعل هو اللعب، يأتي فيأخذ الخف ويخفيه حيث لا يطلع عليه المغصوب منه، ثم يخرج من الوليمة أو الدعوة أو المجلس أو داره أو المسجد فيبحث فيرتاح يروع، إما أن إن يروع إما كيف يمشي إلى داره أو أين من أين له المال ليقتني هذا الخف أو ما إلى ذلك من الدواعي. الغاصب أو اللاعب الذي أخذه لاعبا جادا، لاعبا لأنه في الأخير سيعيده إلى صاحبه لا بغية له في هذا المقصود، وجادا أراد إدخال الغيظ والحنق في قلب المغصوب منه وسمي لاعبا جادا، جادا أراد النكاية وأراد إدخال الروع في قلب المغصوب منه، ولاعبا لأنه لا غرض له في هذا، إنما أراد أخيرا سيعيده إليه، إنما بغيته في المقصد الأخير إعادته إليه فيروعه. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ترويع المسلم، جاءت آثار بهذا المعنى، ولذا كل ما كان إدخال الروع في المؤمن بكذب أو بشارة غير صحيحة أو مذارة أو خبر مؤلم غير صحيح أو يقال له ترقب أو جاءك كذا أو حصل لك كذا أو انظر خلفك أو ها سأسقط عليك ابتعد أو أن دارك فيها كذا أو حصل لولدك كذا، كل ما كان فيه إدخال الروع في قلب المؤمن فإثمه عظيم لا يجوز بذلك. ولذا اللي يمزح بالسيارة ما صح، تأتي فتروع تقول أنا أمزح معك، هذا لا صح، ولا صح أن تشهر السلاح في وجهه ثم تقول أمزح معك، هذا لا يجوز، إن فيه إدخال الروع فيه. وإذا جئت في برية لا تحاول تخرج السكين تشحذها فتقول إنما أريد إدخال الروع في قلب هذا المصاحب والرفيق، هذا لا يجوز. ولا تأتي في برية تخرجان معا ثم تضعه في السيارة في الخلاء ثم تذهب وتغادر كأنك مسافر وتاركه فيصيح خلفك كأنك تتجاهل معه وتقول إنما أريد أمزح، لا صح إدخال الروع في قلب المؤمن. كل هذه صور المزاح، إن الله مطلع خبير عليم وسيعاقبك بالمثل، سيقيض لك من يعاملك بالمثل، والعقوبة ضعفين، نسأل الله العافية والسلامة، والجزاء من جنس العمل، فلا يصح لهذا. ولذا بعض الناس فيهم ثقل في المزاح، مزاحهم ثقيل وغليظ وفيه أذية، فلا صح هذا النوع من المزاح. ولا صح من المزاح كذلك أنك تأتي بالرجل فتسخر منه أمام الملأ من القوم لأجل أن يضحكوا ويتأذى هو ويسخط ويغضب، هذا لا صح، لا تجعله سخرية، إن هذا المزاح مؤذن ولا يجوز. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن السائب: لا يأكل أحدكم عصا أخيه التمثيل بالعصا لأنها كانت في أغلب كانت في الغالب تكون في أيدي أكثر الناس إن لم تكن كلهم، لا يسأل أحد عن عصا، كل واحد يملك عصا ليس بالضرورة يكون كبير، لكن هنا العصا يدافع عن نفسه ويذب بها هذا الطريق ويحمي بها غنم وما إلى ذلك، فمثل بالعصا لأنها موجودة في أيدي الناس. والأمر الثاني مثل بالعصا لأنها أهون أموال القوم أكثرها ابتذالا وهي موجودة. فلذا كانت مبتذلة ومتيسرة فأخذها قد يظن صاحبها ألا ترويع فيها لأنها متيسرة، كل أحد عنده عصا وهي رخيصة لم تكن بذاك الثمن الذي يضجر الناس من فقدانه، يقول أخذها. فمثل صلى الله عليه وسلم بالعصا لكثرة حصولها في أيدي الناس ولرخصها، فمن باب أولى إذا غلى ثمنه، فما يصح لك من باب أولى أن تروعه بأخذ ركوبه إذا كانت حيوانا أو من الآلات، وكذا ما كان من النعل وغيره. عرفنا هذا؟ الشاهد فيه يقول صلى الله عليه وسلم عليه ردها، يردها حالا ثم يستغفر ويستحلل من أخيه، لكن هو يروعه فإذا ارتاع بعد ذلك طمأنه. وهذه تحصل كثير من الناس، أنا أعرفها في الحبيان يستعملها في المساجد من باب النكت يظنونها أمر سهل وليست بسهل. لا يعمل أحدكم مع أخيه مثل ذلك، هذا لا يجوز، لا يصح إدخال الروع في قلب المؤمن. إذا كان هذا الروع نهى صلى الله عليه وسلم، فما بالك إذا أخفته بشيء أضخم من ذلك. نسأل الله العافية والسلامة أن يؤمن روعاتنا في الدنيا والآخرة. نعم اقرأ. وقد أجمع العلماء على وجوب رده إن كان بحاله لم يتغير ولم يشتغل بغيره. إن كان بحاله المغصوب إن كان بحاله، يعني بمعنى كما هو ما تغير، وجب رده. أو لم يشتغل بغيره، معنى اشتغاله بغيره أي لم يختلط، هذا المغصوب ما اختلط بغيره حتى أصبح يصعب تمييزه. لو أخذ زيت وخلطه بسم، أو زيت بزيت آخر، أو زيت لا يعلم مقداره بزيت حتى لا يعلم زيت المغصوب منه، فهذا شغله بغيره. فإن بقي كما هو بحاله وما شغله بغيره وجب عليه رده، وهذا إجماع أهل العلم. وإنما الخلاف ما لو تغير المغصوب هل يرد أو لا يرد، أما لو كان بحاله يجب على الغاصب رد المغصوب إلى المغصوب منه. نعم. ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق فلزمته إعادته، ويلزمه رد المغصوب إن قدر على رده وإن غرم عليه أضعاف قيمته، لأنه هو المتعدي فلم ينظر إلى مصلحته فكان أولى بالغرامة. يعني معنى أنه لو غصب شيء ثم ذهب به إلى مكان بعيد واستعمل السيارة وتلفت السيارة، ولا يمكن ردها إلا بوينش ولا حملها، وردها من البلد إلى مكان المسروق منه يكلفه كثيرا، نفقة رده واجب على الغاصب لأنه هو الذي عمل ذلك وهو الذي تسبب فيه، فلا ينظر إلى كثرة الغرامة وقلتها، يجب عليه نفقة ذلك. نعم. وظاهره ولو بعدت المسافة، لأنه جنى بتعديه فكان ضرر ذلك عليه. فإن قال الغاصب خذ مني أجر رده وتسلبه مني هاهنا، أو بذل له أكثر من قيمته ولا يسترده، لم يلزم المالك قبوله لأنها معاوضة فلم يجبر عليها كالبيع. لو جاء الغاصب قال: يا فلان، أنا أخطأت فغصبت السيارة موجودة في الرياض، خذ هذه أضعاف قيمتها وخذ سيارتك، أو خذ هذه أجرة النقل وزائد واسترد السيارة، يلزم المغصوب عليه المغصوب منه ذلك أن يقبل هذا أو لا يلزم؟ قال: ما يلزم. لكن لو قبل لا شيء عليه، لكن إجباره على قبول يقول: لا، أنا ما أقول سيارتي، لا أقبل أي تعويض ولا أجرة، أنا مرادي أن تأتي بالسيارة إلى هنا. لا يلزمه قبوله. لما لا يلزمه قبوله؟ لأنها معاوضة. إيش معنى معاوضة؟ بيع وشراء. أنت لو قلت بيع الكتاب هذا بألف ريال وما يسوى إلا 5 ريالات ما يجوز. أقول أخي بيعه غصما عنه، لأن أموال الناس لا تحل إلا بطيب نفس، أنا ما أحب أبيع، هذه معاوضة. فإن قبلها فمنه، فإن لم يقبلها لا يلزمه. عرفنا؟ الواجب رده على الغاصب. نعم. وإن قال المالك: دعه لي في مكانه الذي نقلته إليه، لم يملك الغاصب رده. أخذ السيارة فغصبها وذهب بها إلى الرياض، ثم جاء في اليوم التالي واستسمح من المغصوب منه وقال: أعيدها لك. قال: لا تعيدها، دعها في مكانها، لأن المغصوب منه وجودها هناك أحسن له، إما لأنه سينقل أو سيبيع أو كذا، له غرض في ذلك. هل يقال أن الغاصب لا يلزمه؟ لا، يجبر الغاصب على بقائه، ما يكلف الغاصب شيء، يلزم الغاصب أن يبقيها في مكانها. عرفنا هذا؟ نعم. وإن قال: رده إلى بعض الطريق، لزمه. لو قال الغاصب: لا، خذها من الرياض واذهب بها إلى الطائف ودعها في الطائف، والمسروق منه مكانه في مكة، قال: يلزم الغاصب أن يأتي بها إلى الطائف ويدعها في الطائف، يلزمه ذلك، لأنه بعض الحق، الحق أن يأتي بها إلى المكان الذي سرق منه، فطلب منه أن يأتي به دون المكان، وهذا بعض الحق، فيجب الغاصب على ذلك، لا يقول: أنا لا أتي به إلا جد. نعم. وإن قال: رده إلى بعض الطريق، لزمه. وإن قال: دعه في مكانه وأعطني أجرة رده، أو طلب منه حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد، لم يلزم الغاصب ولو كان أقرب، لأنه معاوضة. لو قال الغاصب: خذ السيارة واذهب بها إلى الأحساء، ما يلزم، لأن المسروق منه طريقه مكة، طريق الطائف غير طريق الأحساء، وإن كانت الأحساء أقرب، لا يلزم الغاصب. مو معنى لا يجب عليه، لا يلزم، يعني لا يلزمه لا يجب عليه، لكن لو رضي هي معاوضة. الغاصب يقول: أنا المطلوب مني إعادتها إلى مكانها، فإذا طلبت مني إعادتها إلى دون مكانها في غير الطريق لا يلزمني، لا يجب علي. ولو قال: دعها في مكاني وادفع إليه أجرة النقل، ما يلزم، بل أنا سأنقلها إليك، ما يلزم الغاصب هذا، لأنها معاوضة، المطلوب منه أن أعيدها. عرفنا هذا؟ هذا باب الإنصاف. ليس معنى هذا أنه لا يلزم الغاصب أنه ما يؤدب ولا يطالب التعويض عن المدة التي لم تستعمل، لا، هذا كله مطلوب، لكن الشيء الزايد لا يطالب الغاصب به لأنها معارضة. نعم. ومهما اتفق عليه من ذلك جاز لأن الحق لهما. نعم. وإن خلطه بما يتميز منه كحنطة بشعير وتمر بزبيب لزمه تخليصه، أي تخليص المتميز ورده، لأنه أمكنه رد ما لغيره فلزمه كما لو لم يخلطه بغيره، وأجرة ذلك عليه فأجر ربه. الآن المسألة بالمغصوب إذا اختلط بغيره، إما أن يتميز أو يعدم التمييز، يصبح لا يعرف الإنسان من المال المغصوب من غيره، فإن خلطه بشيء بالإمكان فصله وتمييز وجب عليه فصله وتمييز. لو خلط حبا بشعير يقول افصل الشعير عن الحب واعد المغصوب لصاحبه، وإن خلطه بحيث لا يتميز يجب عليه القيمة. فإذا طلبنا منه تمييز الشيء الذي يمكن تمييزه، من يدفع الأجرة؟ الغاصب هو الذي يدفع أجرة المميز أو كلفة هذا التمييز. وأما إن كان هذه الخلطة يصعب تمييزها، كمن أخذ زيتا فخلطه بغيره، أو أخذ آجرا فبنى عليه، أو خشب بنى عليها واختلط، قلعها يؤدي إلى ضرر وبقاؤها، هذه مسألة ثانية. المسألة في